سورة أم القرآن مالك نلضي الأر والصراط مع صراط زي خلفا غلا كيف وقع وصادك الزايد فالأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصدق شفا والخلف غر يصدر غث شفا المسيطرون ضر قل خلف مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عملي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهموا وبعد ياء سكنت لا مفردا ظاهر وإن تزلك يخزهم غدا وخلف يلههم قهم ويغنهم عنه ولا يضم من يولهم وضم ميم الجمع صل ثبت درى قبل محرك وبالخلف برى وقبل همز القطع ورش واكسروا قبل السكون بعد كسر حرروا وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرفا. Thank you.